قال: باب زكاة السائمة وهي الراعية. نعم. وهي ثلاثة أنواع. نعم. الراعية السائمة الراعية التي ترعى من البر أكثر الحول فقال لها سائمة، وهي ثلاثة أنواع: الإبل والبقر والغنم. نعم. قال: وهي ثلاثة أنواع، أحدها الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسة. نعم. فيجب فيها شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين، ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة. نعم. هذا الإبل إذا كانت ترعى من البر ولم يعدها للبيع فإن فيها الزكاة إذا كانت ترعى أكثر الحول، فإن كان أكثر الحول يعلفها فليس فيها زكاة إلا إذا عدها للتجارة يزكي زكاة التجارة زكاة العروض. ولا شيء في الواحدة والثنتين والثلاث والأربع ليس فيها زكاة حتى تبلغ خمس، فإذا بلغت خمس وهي ترعى من البر ففيها شاة إلى عشر، ست وسبع وثمان وتسع ما فيها إلا شاة، فإذا بلغت عشر ففيها شاتان، إلى خمس عشر ففيها ثلاث شياه، إلى عشرين ففيها أربع شياه، والوقص ما في شيء، الوقص ما بينهما، إلى عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمس وعشرين، فإذا بلغت خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي التي تم لها سنة من الإبل، سمت بنت مخاض لأن أمها حملت، لأنها أمها حامل، ولو لم تكن حاملا فإذا مضى عليه يعني سنة سمى بنت مخاض. إذا بلغ 25 يدفع من الإبل ما تم لها سنة وهي بنت مخاض. نعم. لا لا ما هو بالقيمة، يدفع شاة أو يدفع بنت مخاض. لا يدفع الشاة، يدفع شاة منها، يجي مصدق يأخذ منها واحدة، يأخذ من وسط المال، لا من لا لا من ها ما عنده إلا إبل أحسن الله عليك. ما عنده إلا إبل؟ نعم. فجاءت خمسة إبل ايه؟ ففيها شاة وليس عنده شاة. نعم. يشتري شاة ويعطى قيمتها على حسب الاتفاق، يعني المصدق يعني العامل اللي يوصله ولي الأمر يوصل العمال، والآن المعروف الآن في البوادي يعني العمال الآن يقدرون الشاة، يأخذ الغنم يقدرونها بالدراهم. نعم. ها العبرة بالأكثر، إن كان أكثر الحول ترعى هي سائمة، وإن كان نصف الحول ترعى أو أقل فليس فيها زكاة إلا إذا عدها للتجارة، عدها للبيع والتكسب تزكى زكاة عروض التجارة، إذا كان يبيع فيها ويشتري وعدها للبيع والتكسب صار انتقلت من كونها سائمة انتقلت إلى نوع آخر من نوع الزكاة وهو عروض التجارة، سيارات عدها للبيع أو إبل عدها للبيع أو بقر أو غنم أو أثاث تزكى زكاة العروض. نعم. ها عدها إيش؟ هذه إذا عدها للدر والنسل لا. لا ليس فيها زكاة إلا إذا عدها للبيع، ماذا ما عد هذا للدر والنسل، شرب اللبن أو بيع اللبن ما. هذا ما تعتبر سائمة، ما تعتبر عروض تجارة، هذه للقنية يقتنيها يشرب من لبنها ويبيع. نعم. ها إذا رعت أكثر الحول فيها الزكاة، العبرة بأكثر الحول. نعم. قال: وفي العشرين أربع شياه إلى خمس وعشرين ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة. نعم. فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين. نعم. إذا لم يكن بنت مخاض أنثى يعني، فإذا لم يكن له شيء يأخذ بدلها ابن لبون لكن له سنتان، سمي ابن لبون لأن أمه ذات لبن، لأن الأنثى أحسن من الذكر أغلى، الذكر مع الأنثى تلد فيما بعد، فبنت مخاض لها سنة، فإن لم يكن ابن مخاض وأعطى بدلها ابن لبون له سنتان فلا بأس. نعم. قال: إلى ست وثلاثين فيجب فيها بنت لبون إلى ست وأربعين. نعم. إلى ست وثلاثين يعني من خمس وعشرين إلى ست وثلاثين ما فيها إلا بنت مخاض، فإذا بلغ ست وثلاثين ففيها بنت لبون وهي التي لها سنتان أنثى، سميت بنت لبون لأن أمها ذات لبن، قد بنت مخاض حامل أمها وهنا ولدت فصارت بنت لبون ذات لبن، فبنت مخاض لها سنة وأمها حامل، وبنت لبون ولدت أمها فهي ذات لبن. من 36 من 25 إلى 36، من 36 إلى إيش؟ قال فإن لم قال إلى 36 فيجب فيها بنت لبون. نعم. إلى 46. نعم، من 35 إلى 36 ففيها بنت لبون. نعم، إلى 46. نعم. قال إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين. نعم، إذا بلغ من 36 إلى 46 فيها حقة، وهي التي لها 3 سنين، سميت حقة لأن استحقت أن يطرقها الفحل، استحقت أن تركب، لها 3 سنين. إلى 46، 36 فيها بنت لبون، 25 فيها بنت مخاض لها سنة، 36 فيها بنت لبون لها سنتان، إلى 46 ففيها حقة طرقة الجبل، وهي التي لها 3 سنين. نعم. قال إلى 61 فيجب فيها جذعة. نعم، من 46 إلى 61، إلى 61 ففيها جذعة، وهي التي لها 4 سنين، سميت جذعة لأنها جذعة أسنانها. نعم، جذعة. نعم، جذعة، لأن جذعة أسنانها. قال إلى 61 فيجب فيها جذعة ولها 4 سنين. نعم. إلى 76 ففيها ابنتا لبون. نعم، إلى 76 فيها بنتا لبون، اثنتان، بنتا لبون لكل واحدة سنتان. إذا من 61 إلى 76، من 61 إلى 75 ما فيها إلا جذعة. إذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون، اثنتان، لكل واحدة سنتان. نعم. قال إلى 91 ففيها حقتان، إلى 20 و100. نعم، إلى 91، من 76 إلى 91 فيها حقتان، كل واحدة لها 3 سنين. نعم. قال فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون. إلى إيش؟ إلى 91 ففيها حقتان. نعم. قال إلى 91 ففيها حقتان، إلى 20 و100. نعم. فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون. نعم، إلى 120 ما فيها إلا حقتان، فإذا زادت واحدة 121 ففيها 3 بنات لبون لكل واحدة سنتان. نعم. قال ثم في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون إلى 200. نعم، في كل 40. قال ثم في كل 50 حقة، في كل 50 حقة، وفي كل 400 لبون إلى 200، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك. 200 فيها 4 حقائق أو 5 بنات لبون، لأن 200 50 و50 و50 و50، 4 حقائق أو 5 بنات لبون في كل 40 مثل لبون، ثم تستقر الفريضة في كل 50 حقة وفي كل 40 مثل لبون. إذا زادت منه 200 300 400 500 1000، هكذا كل 50 حقة وكل 40 مثل لبون استقرت الفريضة. نعم، إذا وصل 200 استقرت الفريضة. نعم. قال ثم في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون إلى 200، فيجتمع الفرضان إن شاء. نعم. أخرج أربع حقاق وإن أربعة. شاء أربع حقائق إن شاء أخرج حقاق عندك حقاق. ها؟ عندك هاي حقاق. حقاق. نعم. قال إن شاء أخرج 4 حقاق وإن شاء 5 بنات لبون. نعم، لأن إذا وصلت 200 الآن هو بالخيار الآن. إذا أخذت 40 و40 و40 و40 و40، 5 200 فيها 4 5 بنات لبون، وإن أخذت 50 و50 و50 و50 4 حقائق مخير بين هذا، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك. إذا زادت كل 40 بنت لبون وكل 50 حق. والدليل على هذا ما الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، فيه تحديد، فيه بيان أسنان الإبل، وأنه في كل 5 شاه، وإلى 25 فيها بنت مخاض، إلى بنت مخاض، إلى 36 ففيها بنت لبون، إلى 46 ففيها حقة، إلى 61 ففيها جذعة، إلى 72 ففيها بنت لبون، إلى 121 ففيها 3 بنات لبون، إلى 200 فيخير بين 4 حقاق و5 بنات لبون، ثم تستقر الفريضة بعد ذلك في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. هذا هو الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر. نعم. إيه، جذعة يعني كبرت الآن، صار جذعة أسنان اللبن، ينبت لها أسنان جديدة. نعم، كبرت. نعم. قال ومن وجبت عليه مسنة فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما. لا إيش قال ومن وجبت عليه مسنة. لعل سن ها ومن وجب سن إيه ومن وجب عليه سن. نعم. قال ومن وجب عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. نعم، يعني إذا صار عنده مثلا بلغت 46 وجب عليه بنت لبون، قال أنا ما عندي بنت لبون، ما عندي إلا بنت مخاض. نعم، يأخذ بنت مخاض ولكن يدفع الفرق، والفرق 20 درهما شات أو 20 درهما. وبالعكس إذا كان عنده 25 عليه عنده بنت مخاض، قال أنا ما عندي مخاض، عندي أكبر منها، عندي بنت لبون، نقول نعم نقبل بنت اللبون ونعطيك شات أو 20 درهما، شاتان أو 20 درهما. وهذا في زمن النبوة في ذلك الوقت كان 20 درهم تقابل إيش الشاتين، شاتين أو 20 درهما، يخير بين هذا وهذا. فإذا كان عنده سن وجب عليه سن ولكن ليس عنده سن أعلى يقبله المصدق الأعلى ويعطيه شاتين أو 20 درهم، وإذا كان عنده سن أنزل يقبله المصدق لكن هو يدفع الفرق، يدفع شاتين أو 20 درهم كما جاء في ذلك الحديث. نعم. الظاهر نعم الظاهر تقوم يعني. نعم. النوع الثاني البقر، فلا شيء فيها حتى نعم. قال فلا شيء فيها حتى تبلغ 30 فيجب فيها تبيع أو تبيع لها سنة. نعم، هذا النوع الثاني من أنواع السائمة فيها مثل البقر، لا يجب تجب فيها الزكاة إلا إذا كانت سائمة فرع أكثر الحول وبلغت النصاب، والنصاب 30، ما قبل 30 ليس فيه شيء، إذا كان 10 بقر أو 20 أو 29 ما فيها شيء، حتى تبلغ 30 وترعى أكثر الحول ففيها تبيع أو تبيعة، والتبيع أو التبيعة من البقر ما تم له سنة، قال له تبيع أو تبيعة. نعم. نعم، لا الأصل تخرج منها، مسألة عدل الصدق أو التقدير هذا من قبل ولي الأمر أو من قبل هذا شيء آخر، قدرونها. نعم، والأصل نخرج منها. نعم. قال إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان. نعم، من 30 إلى 39 ليس فيه شيء وقص، حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 فهي مسنة وهي التي لها سنتان، من البقر التي لها سنتان يسمى مسنة، والذي لها سنة يسمى تبيع أو تبيعة، 30 فيها تبيع والأربعين فيها مسنة. نعم. قال إلى 60 ففيها تبيعان. إذا بلغ 60 فيها تبيعان، 30 تبيع. نعم. إلى 70 ففيها تبيع ومسنة. نعم، 70 فيها تبيع ومسنة، 30 فيها تبيع والأربعين فيها مسنة. نعم. قال ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل 40 مسنة، يعني تستقر الفريضة بعد ذلك، 70 تستقر الفريضة، في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نعم، هذا إذا كانت ترعى أكثر الحول وبلغت النصاب. نعم، أما إذا كانت تعلف أكثر الحول فليس فيها زكاة إلا إذا عدها للبيع والتكسب. نعم، أما إذا عدها للدر والنسل والذبح والعمل أو العمل فليس فيها شيء. نعم. النوع الثالث الغنم، يعني النوع الثالث من بهيمة الأنعام الغنم. نعم. قال فلا شيء فيها حتى تبلغ 40 ففيها شاة. نصاب الغنم 40، فإذا بلغت 40 وكانت ترعى أكثر الحول ففيها شاة، أما إذا كان 10 سياه أو 20 أو 30 أو 39 ليس فيها زكاة حتى تبلغ 40، فإذا بلغت 40 ففيها يدفع شاة، يدفع شاة المصدق الذي يوظفه ولي الأمر يعطي شاة، إذا جاء يطلب الزكاة يعطي شاة منها، يختار من الوسط، ما يأخذ من الخيار في الغنم ولا من شراله، من الوسط، إلا إذا رضي صاحب الغنم يدفع من الخيار لا بأس. نعم. قال إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها شاتان. نعم، من 40 إلى 120 ما فيها إلا شات، 40 50 60 70 80 100 120 ما فيها حتى تزيد واحدة، فإذا بلغت 121 ففيها شاتان، إلى 200 ما فيها إلا شاتان، فإذا بلغت 200 وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه. نعم. قال إلى 200، فإذا زالت واحدة ففيها 3 شياه ثم نعم. في نعم. قال ثم في كل 100 ثم في كل 100 شاة شات ثم في كل 100 شاة في كل 100 شاة في كل 100 شاة بعد 100 بعد 201 تستقر الفريضة في كل 100 شاة 300 3 شياه 400 4 شياه 500 5 شياه وهكذا استقرت الفريضة أو نصاب أو 40 شاة إلى 121 شاة إلى 201 3 شياه ثم تستقر الفريضة في كل 100 شاة نعم. أما إذا كان إذا كانت تعلف فليس فيها زكاة أكثر الحول إلا إذا عدها للبيع بيع. أما إذا عدها للدر أو النسل أو الأكل أو الضيف يأكل منها فليس فيها زكاة نعم. ها؟ نعم والوقت ما في شيء 300 مثلا 99 ما في إلا 3 شياة حتى تبلغ 400 نعم الوقت ما في نعم. قال ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار نعم ما يؤخذ التيس لأن الذكر ليس كالأنثى الأنثى هي التي تستفيد منها ناقص وكذا ذات عوار يعني عيب ما فيها عيب ما تؤخذ المعيبة وإنما تؤخذ صحيحة أنثى صحيحة من وسط المال لا من خياله ولا من شراله نعم. قال ولا هرمة ولا الرباء كذلك الهرمة الهرمة وكذلك الهزيلة لا تؤخذ الصدقة ولا الرباء التي تربي ولدها لأن هذه من الخيار تربي ولد من خيار المال إلا إذا رضي صاحب المال فلا بأس طابت نفسه لا بأس نعم. قال ولا الماخذ ولا الأكولة نعم الماخذ الحامل كذلك أيضا لأنه من خيار ولا الأكولة السمينة كل هذه من خيار المال لا يؤخذ إلا إذا رضي صاحبها كما أنه لا يؤخذ من شراء لا يؤخذ التيس ولا المعيبة ولا الهرمة لأنها لأن هذه معيبة ولأنها من شراء المال فكذلك لا يؤخذ من خيار المال الحامل والتي تربي ولدها والسمينة الأكولة لا تؤخذ إلا إذا رضي ربها نعم وإنما يؤخذ من وسط المال نعم. قال ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال نعم لا يؤخذ شرار المال وهو الردي ولا كرائمه هو النفيس الغالي إلا إذا رضي ربه نعم وإنما يؤخذ من الوسط. قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة نعم لا يؤخذ التيس الذكر ما يؤخذ لا يؤخذ أنثى صحيحة سليمة ما فيها عيوب ومن خيار من وسط المال نعم. قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت لبون إيش قال ولا إيش قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة نعم. إلا في 30 من البقر 30 من البقر يخير بين تبيعة وتبيعة ذكر أو أنثى هذا يخير نعم. وابن لبون مكان بنت مخاض وكذلك إذا كان عندهم من الإبل 25 فهي بنت مخاض فإذا لم يكن عندهم من مخاض جاز أن يخرج ابن لبون ولو كان ذكرا لأنه يزيد عليه سنة نعم. قال وابن لبون المكان بنت مخاض إذا عدمها نعم إلا أن تكون غير واضح عندي إيش إلا أن تكون إيش قال إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا أو مراضا فيجزي واحد منها إيش آيت ولا يجزي قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا أو مراضا فيجزي واحد منها نعم إذا كان كل اللي عنده ذكور يخرج واحد منها ما إذا كان كلها ذكور ما فيها أنثى يخرج لك منها الجود من الماجود يخرج منها وكذلك إذا كانت كلها مريضة يخرج واحدة منها ولو مريضة أما إذا كان لا فيها ذكور وفيها إناث وفيها مراض وصحاح ما يخرج المريضة ولا يخرج الذكر بينما يخرج أنثى صحيحة نعم. قال ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز نعم لا يخرج إلا جذعة من الضأن وهي التي لا تم لها 6 أشهر أو ثنية من المعز وهي التي تم لها سنة من المعز لابد يكون تم لها سنة وهي تجزي في الأضحية وأما من الضأن ما تم له 6 أشهر جذع نعم. قال ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب إيش والسن المنصوص عليها قال والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كل نعم إذا وجب كان عنده 25 من الإبل وجب هي بنت بخار لها سنة لا بد يخرج سنة ما يخرج أقل من سنة إلا إذا رب المال أن يخرج سنا أكبر قال أنا عندي واجب علي بنت بخار لكن أنا بدفع بنت لبون لها سنتان لا بأس هذا لا بأس وإلا فإنه يجب أن يتقيد بالسن بنت مخاض لها سنة يخرج لها سنة بنت لبون لها سنتان ما يخرج بنت مخاض وقد واجب عليه بنت لبون نعم قال أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة إيش قبل قال والسن المنصوص عليها يعني لابد يخرج السن المنصوص عليه كما سبق نعم إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب نعم كما سبق يختار يخرج أكبر فلا بأس نعم أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة نعم إذا كانت كلها صغار يخرج منها واحدا منها كما سبق نعم كما إذا كانت كلها ذكور يخرج ذكر منها أو كلها مرار يخرج مريضة منها واحدة منها نعم لا ما دمها هذا الزكاة وجدت مواساة ولا يكلف أن يأتي بشيء ليس عنده نعم قال وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين نعم إذا كان نصها مثلا عنده 20 من الغنم نصفها ذكور ونصفها إناث أو نصفها صحيحة ونصفها مراض يخرج صحيحة مثلا صحيحة لكن بالنسبة ينظر فإذا كان مثلا ثمن التيس مثلا 50 وثمن الأنثى 100 نخرج أنثى ثمنها 75 وسط بينها 75 لا 50 ثمن الذكر ولا 100 هذا الوسط بالنسبة نعم فإذا كان أعد قال وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر المالين هذا على قدر المالين على قدر المالين بالنسبة إذا كان قدر الأنثى 100 والذكر 50 ما نخرج 50 ولا نخرج 100 نخرج أنثى قيمتها 75 قيمتها 75 لأنها على قدر المالين وسط نعم قال فإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وضان وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر المالين قيمة مثل ما سبق البخاتي وعراب هذا الإبل البخاتي هذه عراب يعني الإبل العربية وبخاتي نوع من الإبل ليست عربية لها سنامات فإذا ننظر إذا كان عنده إبل نوعين بخاتي وعراب نخرج الزكاة من أحدهما بقدر المالين إذا كان البخاتي يساوي 2000 البعير والعراب يساوي 1000 ماذا نعمل؟ نخرج من أحدهما نخرج من البخاتي أو نخرج من العراب بعير قيمته 1500 على قدر المالين لأن البخاتي يساوي 2000 والعراب يساوي 1000 ما نخرج 1000 ولا 2000 نخرج على قدر المالي وكذلك إذا كان عنده بقر وجواميس جاموس نوع من البقر وكانت البقرة تساوي 500 والجاموس يساوي 1000 نخرج إحداهما لكن بقدر المالي نخرج بقرة وجاموس تساوي 750 على قدر المالي نعم مثلا المعز الواحدة تساوي 100 والشاة تساوي 200 نخرج شاة تساوي 150 على قدر المالي نعم وكرام ولئام كذلك الكرام واللئام يعني عنده نوعان مال شياه جيدة وعشرين شياه رديئة كذلك نخرج من الجيدة لك على قدر المالي مثل ما سبق ننسب الآن نسبة كم تساوي الرديئة تساوي مثلا تباع مثلا 250 والجيدة تباع مثلا 500 نأخذ شاة وسط بينهما 500 ولا 250 يضاف يعني تقريبا 125 على 250 350 كذا أو 70 أو كذا على قدر المالية. نعم. قال وسمانه مهازيل. كذلك إذا كان 20 سمينة أو 20 هزيلة نخرج من أحدهما بقدر المالية بالنسبة. نعم. ها جاموس معرب كإيش؟ كأميش بالهمزة ك ك ك ك كأميس كأميس وهو إيش؟ بس ولكن ما تكلم. نعم. قال وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم ومحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم وفحلهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. نعم. هذا إذا اختلط اثنان خلط مالهما وكان المبيت واحد والمرعى واحد والفحل واحد صار الزكاة تؤخذ منهما حكمها حكم الواحد. إذا كان اثنان 21 من الغنم 21 من الغنم لو كان كل واحد على حدة ما في زكاة، لكن اختلط خلطوها صار المرعى واحد والمبيت واحد والفحل واحد هذه فيها زكاة، فيها شاة، فيها شاة يأخذ الشاة من إذا أخذ من أحدهما رجع على صاحبه أخذ كل واحد عليه نصف الشاة، إذا أخذ من هذا الشاة تساوي مثلا 200 يرجع على صاحبه يعطيه 100 يعطيه 100. أما لك كل واحد منهم على حدة ما فيه الزكاة، هذه الخلطة. ومثله أيضا الخلطة تنفع وتضر، هنا ضرت صار كل واحد منهم عليه زكاة ولو كان كل واحد على حدة ما عليه زكاة. وبالعكس لو اثنان كل واحد عنده 40 شاة كل واحد عنده 40 شاة لو كان واحد على حدة كل واحد عليه شاة، لكن اختلط خلط هذا 40 وهذا خلطوها الماء والمرعى والفحل ما فيها إلا شاة واحدة، إذا أخذ من أحد كل أحد عليه نصف شاة، هنا انتفعوا من الخلطة. فالخلطة تصير المالين كالمال الواحد بشرط أن يتفقا في المرعى والفحل والمبيت، مبيت الغنم واحد والمرعى واحد والفحل واحد. نعم. ها أي مخ إذا كان في مصلحة قد يكون في مصلحة له، ما هو يعني بقصد إسقاط الزكاة، إذا كان بقصد الزكاة لا يعامل بنقد القصد تجب الزكاة، إذا كان ما خلطها إلا لأجل إيش؟ لأجل إسقاط الزكاة، أو لما سمع بالمصدق جاء وخلطها مع صاحبه وادعوا أن المرعى واحد والمكان واحد، لا كل واحد عليه شاة. نعم. الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، هذا يقول العلماء الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. نعم. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، مثل ما ذكر خليطين هذا 40 وهذا 40 وأخذت الزكاة من أحدهما يرجع على صاحبه يأخذ نصف، يرجع على صاحبه يعطيه نصف ثمن نصف الشاة. نعم. قال وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم، خلطائه يعني شركاء. ومثله أيضا لو كانوا 4 كل واحد له 10 شاة، هذا له 10 وهذا 10 وهذا 10 وهذا 10 خلطوها فيها شاة، لو كان كل واحد على حدة ما فيها شاة، فإذا أخذ الشاة من واحد من أحدهما وكانت الزكاة تسوى الشاة تسوى 400 رجع على خلطائه قال أنا لي 10 شياة أخذ منه مصدق شاة تسوى 400 كل واحد يأخذ منه 100 كل واحد يقول اللي 10 شياة يعطيه 100 وهذا يعطيه 100 وهذا يعطيه 100 وهو عليه 100 رجع عليهما بالسوية على خلطائه شركائه. نعم. قال ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. نعم. الخلطة ما تؤثر إلا في السائمة بهيمة الأنعام، أما الخلطة في المال صار عندي 10,000 وعندك 10,000 وخلطتها وصرنا نضارب بها فلوسك ما تأثر علي وفلوسك ما تأثر علي، أنا نقودي أزكيها ونقودي تزكيها والربح نقودي لي وربح نقودي لي ما لها تأثير، التأثير ما هي في بهيمة الأنعام في الإبل والبقر والغنم تؤثر فيها الزكاة جمعا وتفريقا، أما ما عداها فلا تؤثر. نعم. نعم. إيش بعدها بعد السؤال؟ باب زكاة الخارج. بركة. نعم. ها؟ الأصل يدفع منها. نعم يدفع منها، لكن هذا يرجع إلى ولاة الأمور والتنظيم اللي مشوا عليهم مصدقين هل يأخذون من الغنم أو أنهم يقدرونها عليهم؟ نعم نعم. غير السائمة التي عند صاحبها للبيع وللأكل، إيه والحليب هل فيها يكون؟ لا ما فيها شيء، ما دام عدها للأكل أو البيع والضيف والدر والهدية ما فيها شيء، إلا إذا عدها للتكسب والبيع والشراء تجد فيها زكاة، زكاة عروض التجارة. نعم. إذا مات واحد قبل، ها؟ إذا مات واحد قبل ليه إذا قبل تمام مدة سنة؟ نعم. إذا مات واحد قبل تمام الحول، خلاص إذا نقص الحول قبل تمام، إذا نقصت قبل تمام الحول ما فيها زكاة. نعم. نعم.